لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى فتاها عن سبع سنبلات خضر وأخر يابسات

فلما استيئسوا منه

وهدى ورحمة لقوم